السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين، أما بعد. توقفنا قبل الصلاة في التعليق على كلام الإمام الذهبي فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح إلى آخره، وقلت أن هذا التردد ليس منشأه الهوى، وإنما منشأه هو تجدد العلم واتضاح ما كان مخفيا على العالم من قبل. والأئمة رحمهم الله تعالى يتعاملون مع الحق، فإذا وردهم الحق عملوا به ولو كان متأخرا، ولذلك لا يترددون في إعلان الحق ولو خالف قولا لهم من قبل، فإنما يتبعون الحق ويعملون به رحمة الله تعالى عليهم. وسبب اختلاف اجتهاد العالم في الحكم على الحديث هو ورود علم جديد له لم يعلمه من قبل، وفوق كل ذي علم عليم، فكلما تجدد له علم عمل به يتبين له به قوة الحديث من ضعفه رحمة الله تعالى عليهم. وفي اختلاف العلماء الذي تطلع عليه في كتب الفقه وفي علوم الحديث وتصحيح الأحاديث أسباب، ومن أجمل من كتب في هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذا الكتاب على اختصاره إلا أنه حوى القواعد العشر المفيدة التي تذب عن العلماء وتنفع طلاب العلم. والمقصود أن قضية التصحيح والتحسين للحديث ليس مردها الهوى، وإنما مردها العلم، وأن العالم يعمل بما علم وهو معذور عند الله جل وعلا حتى في حكمه على الرواة، فإنه يعني قد يظهر له من دينه وعبادته ما يحمله على أن يوثقه، ولكن لا يعلم عن ضبطه ولا ينكشف له إلا بعد ذلك، كما حصل مع الإمام مالك، كما حصل مع الإمام الشافعي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وأيضا كما حصل مع الإمام الزهري وغير ذلك من الأئمة في أمثلة متعددة. فالحديث الحسن ليس كما قال الإمام الذهبي، بل إنه قد ينضبط، وضابطه أن الرواة تختلف طبقاتهم ودرجاتهم، فمنهم المتقن العالي، ومنهم من هو في أقل درجة من الإتقان، ومنهم من هو خف ضبطه لا يرتقي إلى من هو أعلى منه. فمن كان في الدرجة العليا ومن دونها في قضية الضبط ولا يتزعزع حفظه ويضبط حديثه فهذا يسمى حديثه الصحيح. أما من خف ضبطه، قصر ضبطه عن ضبط من هو أتقن منه، فهو يسمى الحديث الحسن. أما في العدالة فكلهم سواء، شرط العدالة يجب أن تتوفر في من حديثه حسن وفي من حديثه صحيح، أما القضية المتعلقة في قضية الحكم فهي متعلقة بالحفظ والضبط، فمن كان في درجة التوثيق فحديثه صحيح، ومن كان في درجة الصدوق وما حولها فإنه يكون حديثه حسن، ومن قصر عن درجة الصدوق وخف ضبطه أكثر حتى أنه لا يضبط حديثه أو يهم فيه كثيرا فهذا حديثه ضعيف. والضعيف بتعدد طرقه ينجبر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والحسن بتعدد طرقه يرتقي إلى درجة الحسن الصحيح لغيره كما يأتي معنا. قال رحمه الله: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. الإمام الترمذي لما يقول حسن صحيح، الآن الحسن درجة، اتفقنا على أنه خف ضبطه، والصحيح هو تام الضبط. وهنا يقول حسن صحيح، فهل حينما يقول حسن صحيح أعلى درجة من الصحيح، أم أن حسن صحيح أدنى درجة من الصحيح وبينه وبين الحسن، أما أن هناك تعبير آخر؟ قال وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، بأن ذلك راجع للإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. في النخبة تذكرون لما تكلم الإمام الحافظ بن حجر على قضية حسن صحيح، قال إما أن يكون الإسناد متعدد، الإسناد متعدد، فهذا إسناد فيه رجل صدوق فهو حسن، وهذا إسناد الرجال وثقات فهو صحيح، فلذلك قيل حسن صحيح، فكأنه قال حسن وصحيح، حسن وصحيح. أما إن كان له إسناد واحد فإن الراوي ذاته المختلف فيه، فبعض الأئمة وثقه وبعضهم لم يوثقه وإنما جعله في درجة الصدوق، فتردد حكم الحافظ على هذا الرجل ما بين الحسن أو الصحة، فقال حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. قال الذهبي رحمه الله وحقيقة ذلك، هذا الآن شرح الترمذي لحسن صحيح، أن لو كان كذلك يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. إذن الآن هذا إذا كان بإسنادين انتهينا منها، أما إذا كان بإسناد واحد فهو ما ذكرناه من التعليل الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ويسوغ أن يكون مراده، أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للإصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المذابة. وهذا يعني كانه يقول الحسن في لفظه والصحة في إسناده، وهذا في كل الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخنا ابن وهب أول مرة يذكر بن دقيق العيد في هذه الرسالة، وقد ذكره في أكثر من 3 مواضع من هذه الرسالة. قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا، يعني بعض الأحاديث الموضوعة أيضا لفظها جميل وسبكها حسن لكن ليس عليها نور، فلذلك يعني لا يصح أن ينسب الحسن إلى الحسن اللغوي. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور على الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. شو معنى هالكلام؟ لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، لما نقول حديث حسن صحيح لا يقيد هذا القصور بأنه أقل، أن الحسن المقصود هنا أنه أقل درجة من الصحيح، وإنما جاء القصور. الآن حديث حسن صحيح لا يفهم منه في كلام بن دقيق العيد أن الحسن أقل درجة من الصحيح في الجمع بين اللفظين المركبين، قال وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. لما نقول هذا حديث حسن فهنا الآن الحديث الحسن أقل درجة من الصحيح، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته، بمعنى أن الحديث حينما يقول حديث حسن صحيح ليس معناه أنه يقصر عن درجة الصحة، هذا كلام بن دقيق، وإنما إذا أفرد فإنه ينزل عن درجة الصحيح، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، حينما يقيد الاقتصار أنه لوحده، لا من حيث حقيقته حقيقة حسن صحيح، تمام، حسن صحيح، ولا من حيث ذاته فإنه يبلغ درجة الصحيح، هذا في كلام. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن. ابن دقيق العيد الآن حمل اللفظ على ماذا؟ على أحوال الرواة كما ذكرنا قبل قليل. فكل الآن راوي قد تتفاوت كلام النقاد فيه، منهم من يجعله في درجة العليا يقول هذا ثقة، ومنهم من يقول صدوق، فهو متردد بين الصدق والثقة، فيكون متردد بين الحسن والصحيح، فيصح عليه أن ينسب حديثه حسن صحيح، تمام. قال: ولذلك كل حديث صحيح حسن، لا العكس. كيف؟ لأن كل من بلغ درجة الثقة فهو من باب أولى تجاوز درجة إيش؟ الصدوق. ولذلك قال عبارات المتقدمين يقولون هذا حديث حسن، لماذا؟ لأنه أصلا اشتمل على الدرجات العليا فضلا عن الدنيا من الوصف، فلذلك عبر عنه بالحسن أو بالحديث الحسن. هذا كلام ابن دقيق العيد، وهو الاعتذار الذي ذكرناه أولا في كلام الأئمة حينما لا يفرقون بين الحديث الصحيح والحسن. إذا في أسئلة لا تتردد، يعني أي إنسان أو لم يوضح الإشكال يعني استوقفني حتى يتوضح. نعم، ما يوجد هذا في الحكم. لا، مراد بن دقيق إذا كان له إسناد واحد حسن صحيح، تمام، فهو إما أن يكون التردد في الحكم على الراوي، فكان يقول حسن إذا كان الراوي، إذا ترجح عندك أن الراوي صدوق، تمام، أو صحيح إذا ترجح عندك الراوي ثقة. هذا في نظر ابن حجر، في نظر ابن حجر. أما ابن دقيق العيد لا، فهو يقول أنه حسن صحيح للتردد في الحكم على الراوي، تمام، فكل حديث صحيح حسن ولا العكس، فلذلك قالوا حسن صحيح، تمام، لأن كل حديث صحيح حسن، ولذلك عبر المتقدمين عن الحديث الصحيح بالحسن، لأنهم لا يفرقون بين الحسن والصحيح. يقول بعضهم في حمل كلام التلميذي حدث كلمة أو، حسن صحيح، حسن مراد حسن أو صحيح، من يقول حسن أو صحيح، لكن حدث اختصار. أي هذا على رأي يختلف عندنا، حسن أو صحيح، إذا كان له أكثر من إسناد قالوا أن هناك إسناد مروي حسن، تمام، وهناك إسناد مروي صحيح، فكانه يقول حسن و صحيح، تمام. أما الإشكال الذي يرد عليه إذا قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس له إلا إسناد واحد، تمام، فهذا الإسناد الواحد قال عنه حسن صحيح، كيف؟ قالوا لأنه في أحد الرواة تردد حكم النقاد فيه ما بين التوثيق والصدق، فكأنه يكون إما صحيح على من رجح التوثيق أو حسن على من رجح درجة الصدق. وضحت؟ كيف؟ صحيح. اي نعم. يكون أقل لأنه متردد فيه، هذا هو الصحيح. لذلك أهل العلم يرون أن حسن صحيح أقل من الصحيح لأنه لم يجزم به، لكن الصحيح جزم به. طيب، قلت: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك. الآن الحسن مراتب، وبدأ بمرتبة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب، وأكثر ما يمثلون بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الحديث الحسن في أكثر الكتب. قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كما كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاك وخصيف ودراجة بالسمح وخلق سواهم. تمثيل بهؤلاء الحارث بن عبد الله، الحارث بن عبد الله هذا المشهور، لا يصح هذا التعريف، فهو يعني معروف بالكذب، وقد كذبه الإمام الشعبي وغيره، وهو من كبار الشيعة الغلاة نعوذ بالله من شره. وعاصم صدوق، وحجاج بن أرطات صدوق كثير الخطأ والتدليس، فلذلك لا يصح التمثيل به في الحديث الحسن، بل حديثه ضعيف. وكذلك خصيف فإنه صدوق سيء الحفظ، وأيضا دراج أبي السمح مثله، فهو صدوق في حديثه عن في صدوق، إلا أن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. فلذلك هذه الأمثلة لا تنطبق على الحديث الحسن، وهو رحمه الله تعالى لو اختار ممن حكم عليهم بالصدق في كتابه الكاشف أو في كتابه الميزان وأتى بسلسلتهم لكان أولى من هذه التمثيلات الغير متفق عليها رحمه الله. قال: الضعيف. ألين انتهينا الآن من الحديث المقبول، من الحديث المقبول، والحديث المقبول المقصود به الذي يعمل به وعليه مدار العمل والحجة الذي بينك وبين الله عز وجل. أما الآن الحديث الضعيف فهو المردود الذي لا تقوم الحجة بالعمل به ولا يعمل به لضعف فيه، إما بسبب قطع الإسناد أو بسبب وهن الرواة، إما في قطع في الإسناد أو وهن في الرواة، كما قال الحافظ ابن حجر. قال: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. وطبعا هذا أغلب تعريف علماء أهل الحديث، لكن الصواب في هذا أن يقال أن الحديث الضعيف هو أول درجات الحديث المردود، تمام، وأن الضعف حاصل لمخالفته لأحد شروط الحديث المقبول سواء الصحيح أو الحسن، وهو أعيدها للمرة الرابعة والخامسة: ما كان بسبب الانقطاع أو بسبب الوهن في الرواة. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، يعني نقص عن درجة الحسن. السبب هو النظر في حال الرواة، فالنظر في حال الرواة هو مدار العملية الحديثية كلها. العملية الحديثية مدارها على ماذا؟ على النظر في أحوال الرواة، فإذا تميز الباحث في النظر في أحوال الرواة استطاع بعد ذلك أن يتوصل إلى الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر في أحوال الرواة نظر فيهم أولا من حيث العدالة، ثم من حيث الضبط، فإذا استطاع أن يميز بين أقوال أهل العلم في الوصول إلى الدرجة الحقيقية للحكم على الراوي انتقل منها إلى قضية الاتصال في نفي التدليس عن الراوي وفي اتصاله بمن فوقه. فإذا تحققت له هذه الشروط وعلم ضبطه ثم قارنه بالرواة الآخرين سلم عنده من الشذوذ، ثم إذا سبر أحاديثه سلمت عنده من العلة فأصبح الحديث صحيحا. قال: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، كابن لهيعة يعني ضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. الأمثلة التي ذكر ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد وأبو بكر ابن أبي مريم وفرج بن فضالة كل هؤلاء من يعني ممن تجاذبت فيهم أقوال الحفاظ، فمنهم من يضعفهم وهم الأكثر، ومنهم من يتردد فيهم في روايات معينة يقبلونها وإلا يردون الباقي مثل ابن لهيعة. فباللهيعة أهل العلم تجاذبوا فيه، فمنهم من رد حديثه على الإطلاق ورجح أنه ضعيف لا يقبل من روى عنه بكل ضعف فيه ولذاته، وليست القضية متعلقة باختلاطه بعد احتراق كتبه. ومنهم من عامله معاملة المختلطين، فمن روى عنه قبل الاختلاط صح حديثه عنده، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه. وعلى هذا يعمل الشيخ من ناصر الدين الألباني وأحمد شاكر وغيرهم من المحققين، وبعضهم يرده على الإطلاق مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن حديثه ضعيفا، والشيخ عبد الله المحدث الشيخ عبد الله السعد يرى أن حديثه ضعيفا، وغيرهم من لهم عناية بأحوال الرجال. فالمقصود أن النظر في حال الراوي يحتاج إلى نفس طويل وكثرة ممارسة وكثرة ممارسة. فمثلا عندك بالله يعني لما تفتح التقريب يقول لك صدوق، طيب كيف صدوق والآن في الموقظة نفس الآن الحافظ الذهبي يعده من الضعفاء، ثم لما ترجع للتهذيب تجد التجاذب، لما ترجع إلى تهذيب الكمال تجد التجاذب فيه أكثر، وهكذا. ولذلك لا بد من طول النفس وعدم العجلة وعدم العجلة. الرواة المتفق على توثيقهم أو الذي لم يحصل فيهم مهن ولم يجرحهم أحد هذا منتهين منهم، لكن الكلام في من وجد فيه وهن فلا تتعجل لا في توهينه ولا في توثيقه، وإنما كن على روية وعلى جمع لأقوال أهل العلم فيه. مثل الإمام بن إسحاق رحمه الله صاحب السير الكلام فيه متجاذب، مثلا أبو إسحاق السبيعي والكلام في تدليسه هل يثبت ولا ما يثبت، مثل الكلام في أبي الزبير في تدليسه هل يثبت ولا ما يثبت، وغير ذلك. فلذلك كن على اطمئنان وعدم عجلة في الوصول للحكم على الراوي. قال: المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد، ويروى في بعض المسانيد. الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. المطروح المقصود به المنكر، وهو من كان في أحد من كان في أحد ما كان في إسناده رجل شديد الضعف. ما الفرق بينه وبين الضعيف؟ أن الضعيف ينجبر بتعدد الطرق، فإذا روي من وجه آخر اعتضد وارتقى إلى الحسن لغيره. أما المطروح فلا ينجبر ولا تنفعه تعدد الطرق شيئا، لا تنفعه تعدد الطرق شيئا، فإنما يكون هو واهي ويطرح، ولذلك عبر عنه بلفظ المطروح. ثم عبر عنه بأمثلة بأسانيد التي ذكرها قبل قليل. قال: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه جابر الجعفي، نعم الحارث، نعم كلاهما، نعم من عمرو بن شمر، كل الإسناد أصلا. يعني هذا يسمونه أوهى أسانيد آل البيت، أوهى أسانيد آل البيت، تجد ما شاء الله هذا منتشر في كتب الروافض، هذا الإسناد ممتلئ منه كتب الروافض قبحهم الله. الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية، وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب. الحديث الموضوع المختلق هو يعرف أولا بالإسناد، أن يكون في أحد رواته كذابا، والمقصود بالكذاب الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الذي يكذب في حديث الناس. فالذي يكذب في حديث الناس هذا حديثه مطروح منكر، حديثه منكر. أما الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه موضوع، وهو المتوعد بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو الذي جريمته من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. واختلف أهل العلم في توبته، هل إذا تاب الكذاب تقبل روايته بعد توبته أم لا، وعلى ما جرى عليه كثير من المحققين أن روايته لا تقبل ولو تاب بعد ذلك، احتياطا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الحديث مخالف للقواعد، تجد أما مخالف لآية أو مخالف لحديث محكم أثبت منه، أو مخالف لقاعدة معلومة من الدين من الضرورة، كما يعني يروي حديث الروافض. يعني طبعا الروافض الكذب عندهم هم أكثر الناس كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. بما يعرف الحديث المكذوب؟ إما أن يقر يقول: هو أنا اختلقت هذا الحديث، أو مجرب عليه الكذب، أو بصبر الأئمة. الأئمة لما جاء الرجل قال: لقد وضعت لكم نسخة فيها مئات من الحديث، قال: تعيش لها الجهابذة وإن تروح. هؤلاء كالصيارفة يميزون بين الدنانير الصيارفة، هؤلاء يميزون بين الأسانيد وبين الحديث مهما صنع ذلك الرجل. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. والسبب كما ذكرت لك، إن كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فحديثه موضوع، وإن كان يكذب في حديث الناس فحديثه منكر مطروح كما قال ساقط مطروح. فالتردد هو بين الأئمة، بعض الأئمة يرى أن من يكذب على في حديث الناس لن يتورع بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جعله كله موضوع، وبعضهم لا، جعله فرق بينهما كما سلف. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. فلذلك هذا الحديث كما قلت لك أن التردد في قضية هل هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم يكذب على الناس، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، ومن جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، أو كان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في إثنائه، رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. إذن يعرف الحديث بركة ألفاظه، ركاكة ألفاظه، أو بأن يوجد فيه رجل كذاب، أو الأمر المجازفة في الترغيب والترهيب، المجازفة في الترغيب والترهيب، أو الأمر الرابع المخالفة للقواعد الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، كان يخالف آية محكمة أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى منه وما شابه ذلك. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في الإقرار. يقول ابن دقيق العيد أن الرجل إذا قال هو كذب في هذا الحديث، قال هذا الإقرار لا يقبل على الإطلاق، لا يكفي في الحكم، لأنه ممكن أنه أراد أن يفسد الحديث فكذب في هذا الإقرار، فكذب في هذا الإقرار. وقد قال ابن حجر أن هذا ليس بشيء، أن هذا ليس بشيء. قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن يقول الذهبي وهو يعلق على شيخه: لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. وصدق. فلذلك لو نقعد نقول يمكن هو كذب في إقراره، تمام، وممكن أن يكون، فراح نفتح على أنفسنا بابا. لكن بما أن المقام مقام عظيم، الذي يعترف على نفسه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه داخل رحمك الله، أنه داخل في ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، فهذا خلاص ما عاد بقي فيه من التقوى والورع شيء، والعياذ بالله. فقد بلغ، يعني إذا هو بيكذب أيضا في إقراره، يعني قد بلغ درجة السفلى في كل شيء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، نعم، هذه المرة الثانية. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. يعني يقول أن كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، دليل هو وجود الرجل الكذاب، إلا أو أن أصلا ما يكون لها إسناد. يعني مثلا، يعني ليست شرطا أن تكون مثل لا أصل له، مثل ما يروى اختلاف أمتي رحمة، هذا مثلا الكلام، يعني هل يوجد له أصل؟ هنا الآن المدار الذي عليه، الاختلاف ليس برحمة، الاختلاف ليس برحمة، الاختلاف مذموم في القرآن. وإن كانوا يقصدون اختلاف أمتي في القضايا الفقهية، لكن هذا محمول على من آخر وليس على الاختلاف، لأن الاختلاف مذموم والله تعالى جعله من أنواع العذاب أو يلبسهم شيعة. فهذا الاختلاف. في آخر الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيختلف عن قضية الاختلاف في القضايا الفقهية. الاختلاف في القضايا الفقهية مؤدها الاجتهاد والعذر للاختلاف، لا الاختلاف المذموم، وإنما اختلاف تنوع يقتضيه بعض الأحيان فهم الدليل. ولذلك أنا أعيد عليكم الأحبة، أنصحكم بقراءة رسالة رفع الملام، ويعني أطلب من الأخوة المشرفين على مثل هذه الدروس النافعة لو تعقد له جلسة، يعني يستحق أن يكون له يوم علمي تشرح فيه هذه الرسالة التي هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه من أنفس ما كتب ويحتاجه طالب العلم في كل وقت ولا يستغني عنه.